المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. يسرني أن أقدم ما لدي من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من كاف ميم عين، مصري ويعمل بالعراق في بغداد. يقول في رسالته: أنا شاب عمري 24 سنة، تقدمت لخطوبة ابنة عمتي البالغة من السن 13 عاما، ولكن فوجئت بوالدتي تقول إنها أختك من الرضاعة، فعرفت منها بأن أختها التي تبلغ 23 سنة هي التي رضعت من والدتي، أما أنا فلم أتأكد إذا كنت رضعت من عمتي أم لا، وإذا كنت رضعت منها فإن الرضاعة تكون مع الأخت الكبيرة، فهل جميع الأخوات الصغار يكن أخوات لي من الرضاعة أم الكبيرة فقط؟ وأنا حائر في وضعي، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أنه قال: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. فإذا رضع الإنسان من لبن امرأة حرم عليه جميع بناتها اللاتي ولدن قبله أو بعده. إذا كنت أنت رضعت من لبن عمتك مع أختها، مع أخت هذه المخطوبة، خمس رضاعات، فإن هذه المخطوبة أختك من الرضاعة وإن لم ترضى معها. وإن كانت الأخوة بسبب رضاع ابنة عمتك معك، فإن هذا لا يؤثر على هذه البنت الصغيرة، لأن رضاع ابنة عمتك الكبرى من لبن والدتك إنما يجعل الحرمة منتشرة بين بنت عمتك وبينك أنت وبين إخوتك إن كان لك إخوة. تكون هذه البنت التي رضعت من لبن أمك إذا كان رضاعها خمس مرات تكون أختكم من الرضاعة. أما الصغرى التي عمرها 13 سنة فلا تتأثر برضاع أختها من لبن أمك أو أبيك. أما إن كنت أنت الذي رضعت من لبن عمتك خمس مرات فلا يحل لك أحد من بنات عمتك ولا من بنات زوجها إن كان له زوجة أخرى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من إخوة من أبناء اليمن الشقيق مقيمين بالهند. هؤلاء الإخوة في الحقيقة يعتبون على البرنامج أنهم أرسلوا رسالة قبل رسالتهم هذه فلم يعلن عنها، والحقيقة أنني أتذكر أنه سبق أن قرأنا لهم رسالة في هذا البرنامج، ولكن نظرا لكثرة الرسائل فإن هذا يجعل إذاعة الرسائل يمتد بعض الوقت. هؤلاء الإخوة يطلبون أيضا بعض المطالب من زيادة وقت البرنامج وغيره، وهذا ليس بإمكان المعد ولا بإمكان أصحاب الفضيلة، بل هو راجع إلى القائمين على أمور هذه البرامج في الإذاعة. لهم عدة أسئلة. في أولها يقولون: ذهبنا في رحلة مع بعض المدرسين لمنطقة تبعد بحوالي 80 كيلا من البلدة التي نسكنها، ونسأل هل يجوز لنا القصر والجمع في الصلاة أم أنه يجب مع أن الوقت يضيق علينا في الطريق، ومعنا واحد من الإخوة قال لا يجوز لكم ذلك إلا إذا كنتم في رحلة دينية أي في سبيل الله، أما إذا كنتم في رحلة ترفيه وسياحة فلا يجوز لكم الجمع والقصر، أفيدونا أفادكم الله. الصحيح أن من خرج عن محل إقامته لتجارة أو لجهاد أو لدعوة إلى الله أو لتعلم أو لنزهة بترفه واطلاع على ما يحب الاطلاع عليه من منبهج هذه الحياة، يجوز له القصر والجمع إذا احتاج إليه. والصحيح أنه ينبغي له أن يقصر، ولو كانت المسافة بهذا القدر الذي ذكره السائلون، ما دام أنه سوف يدخل الوقت ويخرج وهو في هذه الرحلة فإنه يقصر. فإن كان الذي سيدخل وقت الظهر والعصر وينتهي النهار دون قبل عودتهما إلى منزلهم، عودتهم إلى منزلهم، جاز لهم القصر، بل يترجح القصر إن لم نقل وجب. وأما الجمع فهو جائز وليس بواجب، يجوز لهم إذا احتاجوا أن يجمعوا أن يجمعوا بين الصلاتين، ولا تحديد لنوعية السفر، لأنه لا يجوز القصر إلا في سفر طاعة. وهذا السائل التبس عليه الأمر بسفر الطاعة أي السفر المباح، فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز للإنسان إذا سافر سفرا غير مباح أن يقصر الصلاة، لأن هذه رخصة من الله، والمسافر سفر معصية لا يرخص له. لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن من سافر سفرا من محل إقامته بحيث يستغرق دخول الوقت وخروجه فإنه يقصر ويجوز له الجمع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هؤلاء الأخوة يسألون أيضا ويقولون ما حكم التبول والإنسان قائما، هل هو حرام أم مكروه؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا أمن من قضى حاجته بالبول أن يصيبه شيء من الرشاش حال بوله واقفا فلا حرج عليه، وإذا كان لا يستطيع أن يبول قاعدا لعدم صلاحة المكان للقعود، يعني يكون المكان رطبا أو لا يستطيع الجلوس لأمور أخرى، جاز له أيضا أن يبول ولو كان واقفا. وأغلب الأحوال ينبغي أن يبول الإنسان في حال جلوس، أستر له وأضمن للسلامة من رشاش البول. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول جالسا، غالب أحواله أنه يبول جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وثبت أنه بال واقفا عند استباطة قوم، فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يبول واقفا إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقولون عندنا في منطقتنا قبر لشخص يدعى بالشيخ أبو بكر، ولكن لا أعلم بهذا الشخص من أي منطقة بالضبط، ولكن أهل المنطقة يعتقدون في ذلك القبر بأنه عندما يصيب شخصا من أهل المنطقة أو ضواحيها لدغة ثعبان فإنه يذهب إلى هذا القبر ويأخذ من بعض التراب ويضعه على مكان اللدغة ويدعو ببعض الأدعية ويشفى، وكذلك الألم. ويقولون إنه يوضع على القبر بعض النذور التي حددت له عند زيارته، ويقال بأن من يأخذ من تراب هذا القبر إلى بيته فإنه عندما يدخل إلى هذا البيت ثعابين لا تخرج من الغرفة إلا عندما يأتي صاحب البيت ويقتلها الثعابين في هذا المكان الذي فيه التراب. ومنهم من يقول إننا جربنا هذا الشيء إلى آخر ما يشابه ذلك ما ذكره السائل. فهل يسأل هل في هذا شرك بالله عز وجل، وما حكم هذه الأعمال؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن النذور لغير الله شرك، والتبرك بالآثار وأتربة الأضرحة من الشرك. فإن اعتقد أن هذا التراب يشفي فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، إن اعتقد أن تراب القبر يشفي بنفسه أو أن صاحب القبر يقضي الحاجات بنفسه فهذا من الشرك الأكبر. وإن كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك. وهذه الدعاوى التي أشير إليها في السؤال بدون شك باطلة، فلا الأفاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع حضور الثعابين، كأن يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين، زيوت النفط ونحوه. أما دعوى أنها تصطاد الثعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه أصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخموا أمرهم عند العامة حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيأكلون بذلك ويتأكلون به. وعلى العموم فإن هذا من الباطل، والبناء على القبور وتشييد الأضرحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور. وجاء في الحديث حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خاطب أبا الهياج الأسدي قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها، أما مثل هذا القبر فلا يصح التبرك به ولا زيارته، لأن زيارته فتنة وداعية من دواعي الشرك، والله أعلم. بارك الله فيكم. على نفسي منوال السؤال السابق، يقول هؤلاء الإخوة إنه بعد أو في يومي العيدين الأضحى والفطر بعد صلاة العيد يذهب أهل المنطقة جميعا في شكل مجاميع وينشدون ويغنون ويرقصون إلى المقابر ويزورون مقام شخص هناك ويدعون له، ثم يقومون بتوزيع بعض المشروبات على هؤلاء الزوار، ثم يتنقلون من قبر إلى قبر. المهم أن هناك من يحضر للمقبرة للتفرج والاستمتاع بهذا الرقص والأغاني، فهل يكون داخلا في أعمالهم الباطلة أم لا؟ هذه من الأعمال الباطلة ولا شك، فإن زيارة القبور لا تكون بهذا الأسلوب. زيارة القبور تذكر الآخرة وتجعل الإنسان يتصور الانتقال من بيته إلى هذه المنزل، ويتصور قرب الرحلة، فيحمله ذلك على العمل الصالح. أما الرقص والغناء في زيارة القبور فإن هذا من الباطل والاستهتار بزيارة القبور. وأما توزيع المشروبات فهي من البدع أيضا، فطريقة زيارة القبور بهذا الأسلوب بدعة منكرة، وتوزيع المشروبات عند زيارة القبور منكر، وهذه المقامات التي ذكرها السائل هي مقامات بدعية ووسيلة من وسائل الشرك بالله. فإن الشرك إنما جاء إلى الأمة الإسلامية نتيجة البناء على القبور والتمسح بالأضرحة وزيارتها. والمصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما قال: لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره إلى آخر الحديث الذي فيه الصور. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذر أمته من البناء على القبور والتمسح بها. فكل هذه الأعمال التي أشار إليها السائل أعمال بدعية وسبب من أسباب الشرك بالله، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل هؤلاء الأخوة عن الدعاء الذي يقوله من رغب أن يزور أحد من أقاربه ميتا، سواء كان والد أو والدة أو نحو ذلك. الدعاء هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: السلام عليكم، وإذا سلم على المقبرة جميعا قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. يزور القبور للدعوة، للدعاء للمقبورين، وليتذكر هو هذا المنزل الذي سوف ينتقل إليه عما قريب، ليعيش وحيدا لا مؤنس له إلا العمل، ولا مصاحب له إلا ما كان يعمله من العمل الصالح، فليستعد بالعمل الصالح قبل الانتقال، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا بقي لهم استفسار في هذه الرسالة، يقولون فيه: عندما يموت شخص في منطقتنا يقوم أهله بصنع عشاء للناس المتجمعين في بيت الميت لقراءة القرآن، وبعد قراءة القرآن يقوم الإمام الذي قرأ فيهب ما قرأه وقرأوه معه وما سبحوه في شكل دعاء للميت، ويتكلف أو تتكلف هذه الوجبة وما يتبعها بما يقارب 5000 تقريبا. فهذا العمل من الشرع أم لا؟ هذا عمل غير مشروع. أولا تجمع للقراءة من أجل هذا العمل، هذا عمل ابتداعا في الدين، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل مردود. وأما الإنفاق من أهل الميت على هذه الوليمة الكبيرة فكذلك من الابتداع. الشأن في الأمة الإسلامية أنها تواسي من مات لهم ميت، فتصنع لهم الطعام لأنهم شغلوا بميتهم وبحزنهم عن الاستعداد في لمطالب حياتهم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصنع الطعام لأهل الميت من قبل ذويهم الآخرين الذين لم يكونوا أهلا للميت. فهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما هذا العمل ثم قيام هذا المطوع أو الإمام أو القاري بهبة هذه الأعمال للميت، هل يستطيع الإنسان أن يهب ماله ومال غيره للآخرين؟ ثم هل يملك هو نقل هذا الثواب؟ السنة أنهم يدعون للميت ويلحون على الله بالدعاء. أما أن يعمل عمل ويقول ثوابه لفلان، هل يدري هل أثيب على هذا العمل أو لأنه ابتدع في الدين لا ثواب له؟ والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل إبراهيم أحمد محمد جبر، مصري يعمل بالمملكة بمنطقة العلا، يقول: أنا متزوج لي سنة ونصف وأنجبت من هذه الزوجة ولد بحمد الله تعالى، لكنها صارت تعمل مشاكل بيني وبين والدتي وأخواتي، وأنا أخو إخواني الأكبر وأشرف على الأسرة ووالدي متوفى. حاولت نقلها إلى منزل وحدها لكن صارت تنتقل إلى والدتها من غير إذني، وصارت أيضا تعمل مشاكل أخرى، فماذا أفعل؟ هل أمسكها أم أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله. أرى لك أن تنذرها وأن تحاول معها، فإن أيست من تحسن أمورها واستسلامها لرغباتك فلا بأس بطلاقها، لأن الله شرع الطلاق حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين. وما دمت رب أسرة كبيرة وأمك وإخوتك محتاجون لك، وصعب عليك أن توفق بين حاجتهم وهذه الزوجة، فإنك إذا أيست من استقامتها ففي الطلاق حل وقضاء على المشاكل. لكن أنصحك ألا تقدم على الطلاق إلا بعد أن تستنفذ وسائل التوجيه والإرشاد لها، فإن كفت عما لا ترضاه فهذا أفضل وخير، وإن تمادت على إصرارها في عدم الاستجابة تكون قد أعذرت عندها وعند نفسك. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه السائلة سلوى غريب حسين من العراق بعثت إلينا بهذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: ما حكم الشرع في صبغ وقص الشعر وتلوينه بألوان مختلفة وقصه حسب الموديلات؟ وهناك من الناس من يقصه لأنه يتساقط والقص يوقف تساقطه، أفيدونا بارك الله فيكم. أما القص من أجل إيقاف تساقطه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما صبغ الشعر وتحويله من أشقر إلى أصفر أو من أسود إلى أشقر فهذا غير جائز، لأنه من تغيير خلقة الله، فلا يباح بتغيير الشعر إلا لمن شاب شعره بأن يصبغه بالحنة ولا مانع أن يخلط مع الحناء أخلاطا تخفف من إحمراره، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة، رأسه أبيض خالص ولحيته بيضة خالصة، قال: غيروا بيض هذا وجنبوه السواد. هكذا ثبت في صحيح مسلم وغيره. فالمرأة والرجل سواء، تغير لكن تتجنب التغيير بالسواد، تغيير الشيء خاصة. أما تغيير الأسود إلى أشقر كما يعشقه بعض النساء، ولا سيما اللواتي يعجبهن الألوان الغربية، فهذا مع ما فيه من التقليد فيه تغيير لخلق الله، والله أعلم. وكذلك القص، أجبتم فضيلتكم عن قصه للضرورة. إذا كان للضرورة جائز، أما من أجل الموديلات فهذا لا يجوز، لأنه من التشبه المنهي عنه، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا عن حكم الشرع في عمل المرأة كطبيبة بيطرية، وتقول إن هذا فرع من علوم من العلوم التي تدرس بأنحاء العالم، ولعل فيه أجر لأنه رعاية للحيوان، وتقول إن المسلمين محتاجون للحيوانات والثروة الحيوانية. تسأل عن حكم ذلك، ثم تقول: هل تجوز الصلاة بملابس فيها قطرات صغيرة من روث البهائم قد تكون يبست أو غسلت بالماء وبقي أثرها، وهل روث البهائم ينقض الوضوء أفيدنا أفادكم الله؟ يجوز للمرأة أن تتعلم الطب البيطري والبشري، وإنما لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجال لا في حال الطب ولا في غيره. فلا يحل للطبيبة أن تخلو برجل منفردين عن الناس، كما أنه لا يحل لها ولو لم تخلو أن تكشف وجهها وتبدي محاسنها ومفاتنها وتقلب نظرات عينيها في وجوه الآخرين ليقلبوا أعينهم في وجهها. لا يجوز له أن تفعل ذلك، فإن الله أمر النساء بما أمر به الرجال، وأمر الجميع بتجنب أسباب الريبة. أما تعلم الطب والحاجة إليه فهذا من المعلوم بالضرورة، وتعلم البيطرة قد تؤدي المرأة الخدمة دون أن يكون معها رجال في البيطرة. أما ما سوى ذلك من عدم الاختلاط فهذا كله إن شاء الله مباح ولا حرج فيه. أما ما ذكرته السائلة من وجود بعض آثار الروث أو الدواب، فإذا كانت هذه الدواب مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فروثها طاهر في أصح قول أهل العلم، وبولها طاهر في أصح أقوال أهل العلم أيضا. وأما إن كانت هذه الأرواث أرواث الإبل محرمة الأكل، أرواث الدواب محرمة الأكل كالحمر، فإنها نجسة، لكن إذا غسل أثرها ولم يبق من عين النجس شيء، إنما بقي شيء من اللون لم يزله الغسل، فالصلاة به بالثوب صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل: ما حكم لبس ثوب تحت الركبة ويلبس تحته بنطلونا أو حذاء ذو ساق طويل إلى أن يصل إلى الركبة؟ تسأل عن حكم ذلك، وهل هو حجاب شرعي أم لا؟ هذا في الحقيقة من الألبسة الغربية. لباس المرأة المسلمة لباس وافٍ ينزل إلى أسفل، إما إلى العقبين، وإن كان ممن يجر ثوبها وراءها فهذا أيضا من الألبسة الإسلامية. أما أن تلبس ثوبا تحاكي فيه الغربيات إلى الركبة ثم تستر الساق بالجوارب أو بالحذاء للساق الطويل، فكل ذلك من الأشياء السيئة لا منظرا ولا مخبرا. ويجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بشخصيتها وبخلقها وسترها الإسلامي، وألا تنقاد لكل بارقة موضة غربية أو شرقية لتجري لاهثة وراءها مقلدة. فالمسلمة يحسن بها ويجمل أن تعتز بإسلامها وبأخلاق إسلامها وبالتستر الإسلامي. نحن ما أصبنا بالفساد العظيم إلا بسبب أو لأن استهتار نسائنا صار سبب من الأسباب التي أضاعت كثيرا من ما ينبغي أن لا يضاع من أمور ديننا، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا إبراهيم محمد إبراهيم من السودان العباسية، يقول في رسالته: سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لكنني لا أحفظ نصه، يدل على أن الركوع يعظم فيه الإنسان ربه، وأما السجود فيجتهد فيه بالدعاء. فإذا كنت أصلي وعند الركوع دعوت الله تعالى بدلا من سبحان ربي العظيم، فما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود إلى آخره فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يقول إلا سبحان ربي العظيم في الركوع، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يقول هذا وهو راكع، وثبت أيضا في الصحيح أنه يقوله وهو ساجد. فالإنسان إذا ركع يعظم الله بالتسبيح، فإذا ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل باشين يا من العراق محافظة نينوى، بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول: إن والدي له أخ قد مات بعد حادث سيارة، وله بنت تبناها أبي وأخذها من المستشفى ورباها، ثم كبرت وزوجها، وعند وفاته صار جدال حول الإرث، ثم اشتكت حول إلى المحكمة وقالوا لها بأن الإرث يقع لك ولزوجة المتوفى، ولكن لا يصيب من هذا الإرث أخوه أو أخوه من أمه وأبيه، فما حكم ذلك؟ الحقيقة المواريث أحكمتها آيات المواريث، فإذا مات الميت ورثه أولاده وآباؤه إن كانوا على الحياة، إذا مات عن ولد ذكر وأبوين ورث الأبوان الثلث لكل واحد منهم السدس المال والباقي للذكر. أما البنت فإنها إذا مات أبوها ترث نصف المال إذا لم يكن لها إخوة، والباقي إذا لم للزوجة الثمن، والباقي يأخذه أقرب العصبات. أما البنت بالتبني فلا ترث بالتبني شيئا، ولكني فهمت من هذا السؤال أن العم تبنى ابنة أخيه، فهذا التبني لا ينفعها بشيء في الميراث، ولا يمنح يحرمها شيئا من ميراثها من أبيها الذي هو أخو هذا المتبني، كما أن هذا التبني لا يجعلها أختا لأولاد عمها، والله أعلم. بارك الله فيكم.